بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير في كتابه الباعث الحفيف في الكلام عن موطأ الإمام مالك بن أنس، قال: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. هذه الكلمة من الإمام الشافعي: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، هذه قالها قبل أن يؤلف البخاري صحيحة، وقبل أن يؤلف الإمام مسلم صحيحة. وهذا طبعا واضح جدا وطبيعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله توفي سنة 400، لما توفي الشافعي كان عمر البخاري 10 سنوات، كان عمر البخاري 10 سنوات. وأما مسلم فإنه ولد في تلك السنة، في تلك السنة التي توفي فيها الشافعي، فالشافعي قبلهما، قبل الإمام مسلم وقبل الإمام البخاري. قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، في ذلك الوقت يعني في ذلك الوقت الذي ألف فيه مالك كتابه الموطأ، وأدرك الشافعي رحمه الله هذه الكتب. قال: في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، يعني له كتب، له كتب في الحديث، ما هو السيرة، السيرة مشهورة، سيرة ابن إسحاق، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما، وإن كان بعضها أكبر حجما منه أكثر أحاديث. يقول الشيخ أحمد شاكر، قال السيوطي في شرح الموطأ: الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، قال: وهذا غير صواب، والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين. الحديث إذا كان في الموطأ مسندا موصولا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح لا شك فيه، ما في رجال ضعف عند مالك بن أنس، مالك بن أنس شيوخه ثقات، رجاله في الموطأ ثقات، يعني الإمام مالك رحمه الله إذا روى حديثا بإسناده منه إلى رسول الله فهذا الإسناد صحيح ولا شك في ذلك، ولا شك في ذلك، وأسانيده هذه كأسانيد الصحيحين بل ربما أقوى وأعلى. فإذا قال مالك رحمه الله مثلا عن الزهري عن سالم عن أبيه أو عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هذه أسانيد نظيفة وقوية، وشيوخ ثقات، وشيوخ شيوخه ثقات إلى الصحابة. وكان لا يخرج للراوي إلا إذا كان ثقة عنده، وتجنب أحاديث كثير من الشيوخ في المدينة لأنهم كانوا ليسوا من أهل هذا الشأن، ليسوا من أهل الحديث، من أهل العلم. طيب، هناك في الموطأ مراسيل وبلاغات ومقطوعات وأحاديث منقطعة، ما هي حجة؟ الحجة في المسند. قال: وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، يعني حكمها في الموطأ كحكمها في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود، أنها ضعيفة، تعتبر بمعنى تدرس وتنظر هل يعضدها شيء أو لا يعضدها شيء، هذا الاعتبار. وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره، يعني موطأ مالك رحمه الله ما عد من كتب السنن لأنه يشوب شيء كثير جدا من فقه مالك بن أنس ومن هذه المقطوعات والمراسيل وهذه البلاغات، ما تمحض ككتب السنن أو قلت فيه هذه الأشياء، هي كثيرة. وإن كان ابن الأثير رحمه الله لما ألف كتابه جمع الأصول جمع فيه صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي المجتبى وموطأ مالك، ما ذكر ابن ماجه. ينتبه لجامع الأصول، أخرج ابن ماجه وضع بدلا منه الموطأ مالك بن أنس. يقول: ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته فيما قالوه رواية القعنبي، والذي في أيدينا منه رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الفقيه الذي نشر مذهب مالك في الأندلس، الذي نشر مذهب مالك بن أنس في الأندلس، يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله. ويحيى بن يحيى الليثي ليس هو يحيى بن يحيى النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري ثقة ثبت من شيوخ مسلم وقد أكثر عنه مسلم. يحيى بن يحيى الليثي أندلسي فيه ضعف في الحديث، لكنه فقيه كبير، تلميذ من أشهر تلاميذ مالك بن أنس، هو الذي نشر مذهبه في المغرب وفي الأندلس. ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند. يقول الشيخ علي: أقول وقد طبعت بعد روايات أخرى كرواية أبي مصعب الزهري ورواية ابن زياد ورواية ابن القاسم وغيره، طبعت روايات عديدة للموطأ. قال رحمه الله: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك. قال: وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. الله أكبر، تأملوا في هذا الفضل. الخليفة أمير المؤمنين أبو جعفر طلب من مالك أن يجمع الناس على كتاب، يعني أن يجعل الموطأ هو الكتاب الرسمي للدولة. يعني بمثابة اليوم ما يعرف بالدستور أو بالقانون مثلا، يعني كما يقولون، يجعل كتاب مالك بن أنس هو دستور الدولة وقانونها التشريعي الديني، ولكن الإمام مالك رفض. لماذا؟ كيف يجتمع الناس على كتابه والناس عندهم أشياء وعندهم سنن ليست عند مالك بن أنس؟ ما بلغ الكمال، الناس اطلعت على أشياء ما اطلعنا عليها. وهكذا يكون الإنصاف والفضل عند أهل العلم. قال: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. يقول للشيخ الحلبي: وقد طبع كتاباه كاملين في نحو 60 مجلدا. كتاب التمهيد من أفضل الكتب، مفيد جدا، حتى أن ابن حزم رحمه الله يقول: ما نعلم كتابا في شرح الأحكام مثله، فكيف بأحسن منه؟ وما في مثله في شرح الحديث. كتاب مفيد ورائع هذا الكتاب التمهيد، وقد بقي فيه نحو 30 سنة يؤلفه. وكان يقول عن هذا الكتاب، يقول: سمير فؤادي، وهو زبدة علم ابن عبد البر هذا التمهيد. وقد طبع أكثر من طبعة، طبعاتنا وصلت إلى 5 طبعات، ورتبه غير واحد من المعاصرين، ولكن الشيخ عطية سالم، وكان قد شرح الموطأ في أشرطة مسجلة في المسجد النبوي، كان قد رتب التمهيد، رتب التمهيد على أبواب الموطأ. في البداية هو أخرج فهرسة صغيرة، رسالة صغيرة، فهرسة فيها التمهيد، وشرح الزرقاني وموطأ مالك بن أنس بالطبعة المشهورة، طبعة يحيى بن يحيى الليثي. وهذه الفهرسة مفيدة لأنها تدلك على الحديث في الموطأ وعند الزرقاني وعند وفي التمهيد. ثم إنه أخذ التمهيد ونزعه، فرق الملازم هذه ورتبه على ترتيب الموطأ. نفس الطبعة المغربية، أول طبعة للموطأ، نفس الطبعة هذه نزعها أوراقها ووضعها في دوسيهات على شكل ملازم ورتب الموطأ ثم طبع. وأنا أظن أن ترتيب الشيخ عطية سالم هو أفضل ترتيب. كان المغراوي قد رتبه، لكن المغراوي رتبه ترتيب شخصي، هو نفسه رتبه ترتيب يعني خاص به، وهذا ليس بجيد. الأفضل هو المسلك الذي سلكه الشيخ عطية سالم، أن يرتب الموطأ على ترتيب، أن يرتب التمهيد على ترتيب الموطأ، هذا الأفضل لا شك. لأننا لماذا؟ هذا يفيد من يريد أن يدرس الموطأ، ويفيد طالب العلم، لأنك إذا أردت أن تقف على شرح الحديث في الموطأ يسهل عليك الوصول. أما الترتيب المختلف هنا يصعب الوصول، ما أدري هذا الحديث أين وضعه صاحبه، صاحب الترتيب هذا. وهناك طبعات موجودة، لكن الطبعة التي نحن نرجع إليها ونعول عليها الطبعة المغربية الأولى ذات 24 مجلد، ومعها مجلدان فهارس مفيدة جدا تكشف لك المطلوب في الكتاب. وأما الاستذكار فإنه كتاب حافل، وشرحه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، رتب الأحاديث على شيوخ مالك، فيذكر مثلا باب الزهري، باب نافع، باب زيد بن أسلم، باب محمد بن المنكدر، باب يعني يجمع الأحاديث التي رواها مالك عن الزهري كلها ويشرحها في مكان واحد، يجمع الأحاديث التي رواها مالك بن أنس عن شيخه مثلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في مكان واحد ويشرحها ويترجم للشيخ في البداية، يترجم للشيخ ثم يذكر الحديث مثلا إسحاق بن عبد الله حديثا حديثا أي ما ينتهي، إذا انتهى ينتقل للذي بعده، هكذا هو سبحان الله سلك هذا المسلك. ولذلك الموطأ لا تشرح فيه البلاغات والمغاسيل والمقطوعات وهذه الأشياء، الموطأ التمهيد أقصد، التمهيد لا تشرح فيه البلاغات وليس فيه شرح فقه مالك، التمهيد للأحاديث المرسلة، الأحاديث المسندة التي رواها مالك عن شيوخه. فإذا التمهيد يحتاج إلى ترتيب، الوصول للفائدة فيه مشقة، يحتاج إلى ترتيب، وقد رتب الحمد لله كما شرحنا قبل قليل. أما الاستذكار فإنه شرح مباشر على الموطأ، شرح مباشر على أبواب الموطأ وعلى المادة الموجودة في موطأ مالك بن أنس. وابن عبد البر يذكر فيه الفقه ويذكر فيه مذاهب أهل الأمصار ويذكر فيه الأدلة، كتاب حافل طبع في مجلدات كثيرة، لكن طبعا التمهيد هو أشهر وعناية الحافظ ابن عبد البر به أكثر. وهناك شروح أخرى يمكن 6 شروح أو أكثر لموطأ مالك، من آخرها شرح طبع في هذه الأيام لأحد الهنود، شرح كبير بهندي كندهلوي. يقول رحمه الله: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، يعني في النادر. البلاغات هذه معناها ما يقول فيه مالك بن أنس وبلغني، هذه البلاغات ما يقول فيه مالك بلغني كذا، بلغني عن فلان كذا، هذه البلاغات. ابن عبد البر رحمه الله كان قد أسند هذه المراسيل وهذه المقطوعات وهذه البلاغات أسندها، إلا 4 بلاغات ما وجد لها إسنادا. يقول رحمه الله في بحث إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك متوفى 45، والخطيب البغدادي أبو بكر الحافظ متوفى 63، وهي السنة التي توفي فيها الحافظ ابن عبد البر. ابن عبد البر والخطيب توفي في عام واحد، ولذلك قيل توفي حافظ المغرب وحافظ المشرق، حافظ المغرب ابن عبد البر وحافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، لا شك في ذلك، فيه أحاديث منكرة، كيف يسمى الجامع الصحيح؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: من ذلك ما أخرجه من طريق حسين بن عمر الأحمسي بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. فقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي، وليس عند أهل الحديث بذاك القوي وأقول بل هو كذاب كما قال ابن خراش وغيره وقال البخاري منكر الحديث. انتهى كلام الشيخ الألباني. إذن سنن الترمذي فيها حديث منكرة وضعيفة فكيف تسمى بالجعل والصحيح؟ هو كما قال ابن الصلاح رحمه الله وابن كثير في تساهل. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، فيه نظر يعني أطلقوا على كتاب النسائي صحيح فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. بعض العلماء قال هذا، قال إن النسائي له شرط في الرجال أشد من شرط مسلم وهذا غير مسلم، إلا إذا قصدوا بذلك في الجرح والتعديل فهذا ممكن. يعني هذا الكلام إما أن يراد به في تخريج الحديث وهذا ليس بصحيح، مسلم له شرط أشد من شرط النسائي. لماذا؟ النسائي رحمه الله خرج في كتابه لرواة ضعفاء مشهورين بالضعف أو أحاديث فيها علل واضحة، أما مسلم لا. وهذا لا يحتاج إلى كثير كلام، صحيح مسلم أعلى رتبة من سنن النسائي. أما إن أرادوا الجرح والتعديل فممكن، لأن النسائي متشدد، بل وصفه الذهبي بأنه متعنت. النسائي متشدد في الجرح والتعديل، فقد يكون أشد من مسلم في هذا. يقول فإن فيه يعني في كتاب النسائي رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. هذا كلام الحافظ ابن كثير، رد هذا الكلام وقال أحاديث سنن النسائي فيها كذا وفيها كذا فيها كذا، نبهنا على هذا. الأحكام الكبير هذا كتاب لابن كثير ما أتمه فيما يظهر، وهو مفقود ما يعلم أين هو. ثم في الكلام عن مسند الإمام أحمد قال وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مر وشهداء عسقلان والبر في الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. هنا في مسائل في هذه القطعة، الحافظ أبو موسى له كتاب اسمه قصائص المسند. يقول الشيخ الحلبي وكلامه فيه يخالف ما نقله المصنف هنا، فهو يقول إنما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا ولم يورد فيه إلا ما صح عنده، فرق بين القولين ولست أدري من أين فهم، ولا أقول نقل المديني هذا الكلام ولست أدري من أين فهم ولا أقول نقل المديني هذا الكلام. الحافظ أبو موسى ما يحتاج إلى نقل، هو حافظ. فهو يقول إن الإمام أحمد رحمه الله إذا روى الحديث بإسناده فإنه لا يرويه إلا إذا كان صحيحا عنده، هكذا اجتهد هكذا قال رحمه الله، يعني كما نقل عنه الشيخ علي الحلب. تأملوا في كلمة الحافظ أبي موسى المديني، يقول إنما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا وإثنان، ولم يورد فيه إلا ما صح عنده. هذا الكلام قاله أبو موسى المديني، اجتهد فيه ولكنه ليس بصحيح. طيب هذه الكلمة تأملوا فيها يا إخوان، الكلمة التي قالها الشيخ علي الحسن عن أبي موسى المديني اختصرها الحافظ ابن كثير، هل الاختصار مخل؟ ها يا جماعة، ما مخل، بالعكس اختصار صحيح، لأن مغزى كلمة أبي موسى ومؤداها إلى أي شيء؟ إلى أن مسند أحمد صحيح. إذن استدراك الشيخ علي هنا ليس في محله، لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله اختصر كلمة الحافظ أبي موسى، لأن مؤدى هذه الكلمة ومقتضى هذه الكلمة أن المسند صحيح، ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله ولذلك العلماء يختصرون الكلام، يعني في داعي يأتي في الكلمة كلها اختصار. أبو موسى المديني يقول مسند أحمد صحيح، هل هذا كان صحيح؟ نعم صحيح، صحيح من حيث المعنى ومن حيث الواقع. طيب هو يقول الحافظ أبو موسى أحمد احتاط في مسنده سندا ومتنا فلا يورد فيه إلا ما صح عنده، إذن أحمد بن حنبل رحمه الله معنى ذلك أنه يحكم على جميع أحاديث كتابه بأنها صحيحة كما فعل البخاري وكما فعل مسلم. إذن يكون مسند أحمد على كلمة أبي موسى أبي المديني أو المديني الحافظ أبي موسى، يكون مسند أحمد في رتبة إيش؟ في رتبة الصحيحين. وهل يمكن ذلك؟ هل هذا من حيث الواقع صحيح؟ أبدا. الحفاظ والنقاد وحذاق الأثر وعلماء الحديث كلهم لا يقولون بهذا، ما يعترفون بهذا، إلا بعض الناس، بعض العلماء لهم اصطلاحات خاصة كالمجد بن تيمية رحمه الله، له اصطلاح خاص في كتابه المنتقى في الأحكام الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. المجد بن تيمية إذا قال عن الحديث متفق عليه يعني أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، فإذا أخرجه الشيخان فقط يقول في الصحيحين أو يقول رواه البخاري ومسلم، فإذا رواه الشيخان وأحمد بن حنبل معهما يقول متفق عليه. هل هذا تنفيذ وتطبيق عملي من المجد بن تيمية لكلمة الحافظ أبو موسى؟ الحافظ أبو موسى الآن بكلامه هذا يجعل مسند أحمد في رتبة الصحيحين، يقول صحيح. إذن الآن عندنا أشياء: تلخيص الحافظ ابن كثير لعبارة أبي موسى فيها إشكال؟ ما فيها إشكال، صحيحة، إذن ما في مجال للتعقيب عليه كما فعل المحقق. ثانيا، الحافظ أبي موسى هل هذا نقله عن غيره؟ الجواب لا، الحافظ أبي موسى نقاد وحافظ ما يحتاج إذ أن ينقل، هو بنفسه ينظر ويتأمل ويستنتج، فالحافظ أبي موسى فهم هذا من خلال النظر في مسند أحمد اجتهد في ذلك. وتعرفون أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولذلك رد العلماء عليه، منهم ابن كثير هنا. طيب هنا المسألة الثانية التي هي تحتاج إلى بحث. يقول الحافظ ابن كثير إن مسند أحمد فيه أحاديث موضوعة، موضوعة يعني مختلقة مكذوبة. يقول هنا الشيخ علي نقل تعليقا قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: الحق أن أحاديثه جياد، والضعاف منها إنما يريدها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا، وبقي بعده بقية. في بحث مطول حول الموضوع في التعليق الذي بعده. قال العراقي في شرحه كتاب ابن الصلاح: هذا التعليق كله للشيخ أحمد شاكر كما سيأتي. قال الشيخ أحمد شاكر: قال العراقي في شرحه كتاب ابن الصلاح: وأما وجود الضعيف فيه يعني مسند أحمد فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه إلى أن قال: وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليه. قال: ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة: كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرء فإنه بناها ذو قرنين إلى آخره. وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات، رد فيها على ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي رحمه الله متسرع كما سيأتي، حكم على أحاديث في المسند بأنها موضوعة وأوردها في كتاب موضوعات، فانبرى لذلك الحافظ ابن حجر ورد عليه في هذا الجزء القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. قال: وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيلة، محصله: إن كان المراد بالموضوع، اسمعوا إلى التحقيق، هذا العالم سبحان الله، الله أعطاه فتحا يعني فهما دقيقا، وليس الفتح المراد به الفتح الذي عند الصوفية، الفتح الذي عند الصوفية فتح من الشيطان ومن الله إن سمي فتحا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله أعطاه الله سدادا في القول وصوابا في الرأي سبحان الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس هو بالمعصوم، هو معصوم عنده أخطاء ويغلط ويرجح مذهبا مرجوحا، ما هو معصوم من تيمية، لكنه في تقريراته وفي كلامه أقرب للحق من غيره. يقول رحمه الله: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، ما في المسند ما في حديث في إسناده كذاب، حاشا أحمد أن يخرج بها أولى. وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه في المسند والسنن في ذلك كثير. وقال ابن أثير في النهاية في مادة برث: وفيها يبعث الله منها 70,000 يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، فيما بين البرث الأحمر وبين كذا. البرث الأرض اللينة، وجمعها براث يريد بها أرضا قريبة من حمص قتل في بها جماعة من الشهداء الصالحين. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. ثم تكلم المحقق عن الأحاديث، ونحن بحثنا في ليس في الأحاديث هذه، وإن كان النظر فيها مهم لأنه يعني يتحقق من خلال النظر في هذه الأحاديث هل هي موضوعة أم أنها ضعيفة وضعفها شديد. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني هناك من الصحابة 200 من الصحابة أحاديث في الصحيحين ما لهم ذكر في مسند أحمد. كيف هذا الكلام؟ يقول الشيخ أحمد ساكر رحمه الله في هذا، يقول في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مروي عنده معناه من حديث صحابي آخر. يعني مثلا إذا فاته حديث من رواية أبي هريرة يكون هذا الحديث مرويا عنده عن أنس مثلا، إذا فاته حديث من رواية عائشة يكون هذا الحديث مرويا عنده من رواية حفصة، من طريق حفصة مثلا أو من طريق أم سلمة. هذا المعنى. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وهو الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000. الله أكبر، جمع وانتقى من هذا العدد الرهيب. شوف الجهد العظيم الذي بذله الإمام أحمد رحمه الله. فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال الحافظ الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند، ما هي موجودة في المسند. والمسند كذلك يحتاج إلى ترتيب، وقد رتب في العصر الحديث، في العصر الأخير هذا رتبه الشيخ عبد الرحمن الساعاتي مصري معاصر رحمه الله، هو من أهل القاهرة، وهو والد الشيخ حسن البنا الذي أسس جماعة الإخوان المسلمين المعروفة، هذا والده يعرف بالساعاتي. والده كان من العلماء، وقد رتب المسند، وكان والد حسن البنا، وقد بقي بعد البنا قتل قبله. كان والده له عناية بالمسانيد، وله مكتب تحقيق يرتب فيه الكتب ويعتني فيه بهذه الكتب ويشرحها. فرتب المسند أحمد رتبه على أبواب الفقه ترتيبا طيبا، ثم شرحه وطبع الترتيب مع الشرح، وسمى الترتيب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني. والفتح مع شرحه مطبوع في نحو 20 مجلدا، مفيد طيب. وأيضا رتب الساعاتي رحمه الله رتب أيضا مسند أبي داود الطيالسي، ورتب كذلك مسند الشافعي وهي مطبوعة. فأنت إذا استعصى عليك الحديث المعزو إلى مسند أحمد وأردت أن تخرجه عن طريق الطريقة المعروفة في التخريج، طريقة النظر إلى فقه الحديث إلى المتن، فعليك بكتاب الساعات تجد إن شاء الله يذكر لك الحديث هناك في ترتيبه. ثم إن المسند كما ذكرت في الدرس الماضي حقق الآن تحقيقا علميا، وظهر في 50 مجلدا، والحمد لله رب العالمين. ومع ذلك المسند يعني العناية به الآن من حيث التدريس أقول معدومة، ما أقول قليلة، معدومة. الآن النظر في المسند وتدريس المسند ما فيه الآن، الله المستعان. فضلا عن الموطأ كذلك أيضا العناية به قليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كتب دواوين الإسلام هذه الآن ما تدرس إلا قليلا، وأحيانا نادرة، وأحيانا ما تكاد تسمع أحد يشرح شيئا منها، وهي كتب الإسلام والدواوين الأثر، الصحيحان والسنن الأربع والمسند والموطأ، وكذلك سنن الدارمي، وهذه الكتب العظيمة هي الأصول. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.